لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. اتفقنا أن المؤلف حفظه الله تعالى صار على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، في أن تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم بقواعد اللغة. وقلنا ملاحظة بس احنا بنستحضرها كده وبنأكد عليها، وحنأكد عليها تاني لما نيجي نتكلم على أنواع تفسير الصحابي للقرآن، أنه أن الصحابي يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو باللغة. بمعنى أن تفسير القرآن بالقرآن لابد أن في مفسر ما هو الذي قال أن هذه الآية تفسر الآية الأخرى، فهذا ينسب إلى قائله. فإن كان هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من تفسير القرآن بالقرآن ثابت بالسنة، وإن كان من كلام الصحابي يبقى هو تفسير القرآن بالقرآن في قول ذلك الصحابي أو في اجتهاده ونحو ذلك. لكن في الجملة يعني يعني المفسر لأي كلام، وطبعا على القرآن إن أفضل ما يفسر به الكلام أن يكون كلام المتكلم يفسر بعضه بعضا. يبقى كده المفسر عندما يبحث عن تفسير القرآن بالقرآن. لكن درجة الحجية مش هنقول دي قرآن فنخليها أعلى حاجة، لأن هنا في اجتهاد من المفسر، يبقى لا، أعلى حاجة على الإطلاق تفسير القرآن بالقرآن الثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تفسير السنة للقرآن بأن الإسلام يبين لنا أن هذه الآية تفسر تلك، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم فدل من حيث الحجية. من حيث الأنواع كل الأنواع دي مرصودة، المفسر في الآخر هيدور في السنة بقى أولا، ترتيب كده هيبقى هيدور في السنة ثم في أقوال الصحابة ثم في أقوال التابعين، ثم عندما يأتي هو يجتهد هيدور على إيه؟ تفسير الآية اللي هو ما يبحث عنها ملقاش ولا حاجة من دي، هيدور عليها في باقي آيات القرآن. وفي كل نوع من دول في السنة هنلاقي قسم منها هو من تفسير القرآن للقرآن، وأقوال الصحابة هنلاقي جزء منها هو من تفسير القرآن بإيه؟ بالقرآن، وكذا أقوال التابعين ثم أقوال سائر المفسر. إذن التفسير الجوهري في القرآن للقرآن هو السنة، وذكرنا في مقدمة الكلام يعني مدى أهمية هذا البناء، إن القرآن التفسير أعلى تفسير له هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن في القرآن مجملات أرشد القرآن إلى أنها يعني إنما يعني يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى نزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. فيبقى ده أعلى تفسير على الإطلاق. وذكرنا أن نشأة علم الحديث نشأة علم الرواية كان هدف الأصل في البداية قبل القصد إلى جمع أحاديث الأحكام ثم القصد إلى جمع سائر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، كان البحث عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، التفسير المسندة بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ده القسم الرئيسي. بعد كده بيجي الصحابة رضي الله عنهم، كل ما لم يسألوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يبينه لهم ابتداء يبقى هم فاهمينه بإيه؟ بقواعد اللغة. طيب احتجنا، لأنهم بقى أكثر ناس فهما للشرع وللغة، احتاج التابعون إن الصحابة يشرحوا لهم، شرحوا بعض حاجات، يبقى باقي الحاجات كانت معلومة لدى التابعين. عشان كده احتاجنا التابعين يشرحوها لمن جاء بعدهم، ثم جاء بقى عصر تدوين العلوم ونحو ذلك. طيب، فعلا المساحة الأوسع في التفسير هو تفسير القرآن بالسنة، وده اللي ممكن أو يصدق عليه بشكل جوهري أنه التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور اللي هو يبقى التفسير بالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين. هنقول بقى أنواع تفسير أخرى. تفسير القرآن بالقرآن كما ذكرنا، الجزء منه جوه المأثور هيبقى إما أن مثلا فسر لنا آية بأخرى، أو أحد الصحابة فسر لنا آية بأخرى. الجزء اللي مش كده هيبقى اجتهاد المفسرين. طبعا لما يبقى المفسر سلفي المنهج، أثري المنهج، حتى في الطبقات المتقدمة بيبقى يعني تفسيره غالبا منسجم مع كل النصوص، ولكن برضو حننسب التفسير له هو لما يكون هو اللي بيقول ألم ترى أن هذه الآية تفسر تلك الآية، يبقى ده نقول مين اللي قاله الإمام ابن جرير، مين اللي قاله الإمام ابن كثير، وهكذا. اللي بنتكلم فيه النهاردة أنواع تفسير السنة للقرآن باعتبار ثمرات، يعني السنة مصدر من مصادر أدلة الأحكام، والقرآن مصدر من مصادر أدلة الأحكام. فلما بيجي دليل يتناول موضوع تناوله دليل آخر، أنا بتكلم هنا على دليل من القرآن وجاءت السنة، فممكن إيه الدليل، الدليلين إيه العلاقة بينهم؟ نلاقي واحد عام والتاني خاص، فنقول أن الدليل الثاني خصص عموم الأول، أو نلاقي دليل مطلق والتاني جاء بتقييد يبقى قيده، أو يكون في إبهام وهو جاء ببيانه بتوضيحه، أو إجمال زي مثلا الأمر بالصلاة والزكاة ومش مبين هي، فيجي دليل تاني يبين كيفية الصلاة، نقول العلاقة إيه بين الدليلين دول، بيتكلموا في ذات الموضوع، الأول أمر بها أمرا مجملا والثاني بيّنها، أو نقول إن هو نسخه. يبقى دي العلاقة بين أي دليلين بيتكلموا في نفس الموضوع. بعض علماء الأصول لهم قيود معينة حول دور السنة مع القرآن، والحاجة الوحيدة اللي اتكلم فيها بعض أهل السنة أو هي مجال الكلام عندهم، هل السنة تنسخ القرآن أم لا؟ فبعض العلماء منهم الإمام الشافعي، يعني دي مسألة غير إجرام أو يعني بدع يعني أعداء السنة اللي بيقولوا إن لا دلالة فيها بالكلية، أو اللي بيقولوا لا يعمل بأحاديث الأحاد، لأي جزئية محددة. رأى بعض أهل العلم إنه منزلة القرآن أعلى من أن ينسخ إلا بقرآن، وحنأتي للمسألة ديت، ويمكن هي بتبقى مفصلة في الأصول أكثر. ولو جينا بعيد بقى عن المعركة اللي قد تبدو كبيرة في هذا الباب، هما مثالين ثلاثة بالكثير الدعية فيهم أن السنة ناسخة للقرآن. اللي بيقولوا ان فينا ان السنة تنسخ القرآن زي المؤلف هنا، خلاص يقولوا نسخ، دليل ودليل، ده دليل شرعي وده دليل شرعي، صحيح الرتبة مختلفة ده يعني، لكن في النهاية الدلالة مصدرها واحد، ونصوص الكتاب والسنة يكملوا بعضها بعض، فإيه المانع؟ واللي بيقولوا لا، أن السنة لا تنسخ القرآن، بنلاقيهم في المثالين دول بيقولوا احنا متفقين معاكم في الحكم، بس مش هنسميه نسخ، هنسميه أن السنة قد بيانت النسخ، وذلك هو بيدرجه هنا قسم آخر، أو هنسميه تخصيص، وإحنا قلنا التخصيص فيه نوع يعني يشبه النسخ في أحوال. فإذن داخل أهل السنة المسألة دي ما فيهاش نزاع كبير، نزاع يقترب أن يكون لفظيا مسألة من السنة، لكن الصحيح ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه في الدلالة، في اللزوم اتباعي، فما فيش معنى ان احنا نيجي نقول يعني، او يعني طبعا هذه القضية بالذات اشهد في حد في منزلة الإمام الشافعي قال بيها فأكيد لها وجه، لكن الأقرب أن نقول نعم اللي محدش بيقول أن السنة كالقرآن في الشرف والفضل، ولكن هي أصح أنها مثله في الدلالة وبنستدل بها في كل الأحكام، ولا مانع أن يكون أن يشرع الله تبارك وتعالى حكما في القرآن ثم يأتي نسخه في السنة، هما في الآخر بيعملوا الدلالة، بس لما يجي يصنفها يصنفها أن السنة بينت. طيب القرآن ذكر مثلا المحرمات من النساء في باب الزواج على سبيل الحصر، وما فيهاش الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فإذا لو قلنا أن القرآن كأنه يعني أباح، أو من أعمل النص القرآني لوحده هيقول بالإيه؟ بالإباحة، ويبقى التحريم يستفيد منين؟ من السنة مع التراخي. ما هو التخصيص ده امتى بيبقى التخصيص زيه زي النسخ؟ لما يكون الدليلين ايه؟ المخصص متراخي عن الدليل الاول، فيبقى كده كان في مساله لو اعملنا عليها الدليل الاول. هنقول مثلا لو سئلت عن حكم الجمع بين المراه وعمتها المراه وخالتها قبل ما يجي الحديث تقول الاصل ايه؟ الله عز وجل عدد المحرمات ما قالش دي منها، يبقى كأن دي كانت مباحة وبعدين السنة حرام، يقول لك لا ده تخصيص مش نسخ، خلاص ما فيش مشكلة. طيب وهكذا. يبقى إذن في النهاية اتفقنا على الإيه؟ في الكم مثال اللي بيضرب بيهم المثل إن هذا نوع من نسخ السنة للقرآن، اتفقنا على إن فقهاء أهل السنة يكادوا يعني يتفقون على أحكامها، كل أحكام ال برضو مثلا المواريث والوصية وإن كل الكلام ده متفق عليه بين أهل السنة بغض النظر عن تسمية الكلام المسألة دي إنها نسخ أم غير. طيب ففي الجملة بقى احنا بنقول خلاصة الكلام هنا باختصار شديد جدا، القرآن أحد مصادر أدلة الأحكام، السنة أحد مصادر أدلة الأحكام، يبقى السنة تعمل إيه مع القرآن زي أي دليلين بيتكلموا في موضوع واحد، ما ممكن يكون إيه دليلين يتوارد على نفس الحكم فيكون أحدهما مؤكد للآخر، يبقى ده حال، أو يكون الأول عام والتاني خاص يبقى دي حال، أو الأول مطلق والتاني مقيد، ولا يوجد قيود مطلقا إن السنة نقوله لا نعمل دلالتها في الباب الفلاني اللهم إلا في النسخ، ما هناك خلاف لفظي أو قريب من اللفظي، لأن أهل السنة اللي بيقولوا أن السنة لا تنسخ القرآن قالوا فين أمثلتكم اللي بتقولوا فيها السنة نسخت القرآن؟ دي متفقين معاكم في الحكم بس هنسميه تخصيص، دي متفقين معاكم في الحكم بس هنسميه بيان للنسخ وليس نسخا. طب انتهت المسألة، أي مسألة في الأصول ليس لها ثمرة مش مفيدة، الأصول ليست إيه؟ ليست هي علم الدين، الأصول أداة لفهم علوم الدين، وبالتالي أي مسألة لا ثمرة لها، يعني في مسائل الناس يجي يسألك فيها فمسائل العقدية مثلا الناس يقولوا إيه لا ثمرة له فنترك الخلاف فيه، جهل عظيم، لأن في ثمرة في كل خبر وارد في الشرع، بالذات إذا كان خبر عن الله عز وجل عن أسمائه عن صفاته عن ما يكون في عرصات يوم القيامة ينبني عليه عمل، وهو التصديق واليقين، فضلا أنه ما من عقيدة إلا ولها إيه تأثير العقائد، هذه العقائد تورث أنواع من العبادات القلبية، لكن على الأقل الخبر فرضه التصديق، خبر الله عز وجل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أن كل ما يأتيك من خبر الله عز وجل تصدقه، وكل ما يأتيك وأن تلتزم طاعته فيما أمر، فهو يعني ما خطاب الشارع إما أخبار يجب تصديقها أو أحكام يجب تطبيقها. فإذا الخبر ينبني عليه عمل. لكن إيه اللي نقول لا ينبني عليها عمل؟ الاصطلاحات العلماء إذا كانت في النهاية ملهاش ثمر. لكن لذلك أهم حاجة نبحث عن ثمرة الخلاف في أي مسألة. هل هنا في مثلا يقول لك إيه المسبوق ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته أم آخرها؟ هل لها ثمرة؟ آه لها ثمرة، بقى أنها ثمرة لطيف يعني، لا ده لها ثمرة أحيانا ممكن تكون كبيرة جدا. أنا داخل الركعة الثالثة في صلاة المغرب مع الإمام، هعد أنا واحد اثنين ثلاثة ولا عد ثلاثة زي الإمام وبعدين عد واحد اثنين؟ في خلاف بين العلماء في هذه المسألة. طيب بناء عليه أنا دخلت معاه في الركعة الثالثة، اللي مذهبه إن ما يدركه هو آخر صلاته يعني يبقى زيه زي الإمام، هيبقى صلى الثالثة كده. دي هو بدأ بالثالثة ليه؟ لمتابعة الإمام، وبعد كده بعد ما الإمام يسلم هيقوم يجيب الإيه؟ الأولى، وبعد الأولى الثانية، مفيش تشهد أوسط. بينما المذهب المعمول به وهو الراجح فيما أرى يعني لمعظمنا بيعمل به، بيعد عادي واحد اثنين ايه ترى، يبقى هو ما يدركه مع الامام هو اول صلاة، يبقى هيدخل هيصلي الامام بيصلي التالتة وهو بيصلي الاولى وبعدين التانية وبعدين التشهد الايه الاوسط وهكذا. اذا لها ثمر في مسألة ممكن يكون ليس لها ايه ثمر وهكذا. فمسألة السنة بتنسخ القرآن ام لا ليس لها ثمرة في الواقع، لأن الأمثلة محدودة وكلها تم الاتفاق فيها على الإيه؟ على الحكم النهائي بما يعمل الدليلين، ودي أهم حاجة. أنا المهم إن الدليلين إيه؟ لم يطرح دليل بلا وترفض دلالته. طيب نقرأ بقى بسرعة، هو قال لنا على أي دليلين مع بعض يبقى ممكن يكون يا إما أحدهما معضد للآخر، يا أحدهما خاص والآخر عام، يا أحدهما مطلق الآخر مقيد وهكذا. فالسنة تخصص عام القرآن، فيكون اللفظ القرآن عام، وتدل السنة على إخراج بعض أفراده من حكم سائر العموم. طبعا الجزء ده يعني تفصيله بقى في علم الأصول شوية، ولكن خلينا نقول اللفظ العام ده باختصار شديد كده لفظ موضوع في اللغة بيدل على ايه؟ على عدة افراد على سبيل الشمول. كل لغة العرب بل وتقريبا كل لغات الدنيا بيبقى فيها هذه الخاصية، ان يبقى عندي لفظ اعرف اختصر به الكلام للي يجمعهم صفة معينة. أنا دلوقتي عايز أقول إيه الـ الـ الـ عندي مثلا في الفصل 20 طالب 30 طالب، عندي في القطر ملايين الناس، وساعات يبقى الحكم عام. عايزين نقول مثلا المدارس أجازة غدا في محافظة كذا عشان الأحوال الجوية زي ما أنتوا سمعتوا كده. مدارس محافظة كذا دي مثلا 1000 مدرسة، لو ما عنديش صيغ العموم يبقى لازم ايه اقول 1000 جملة، الجملة دي اغنت عنهم. يبقى العموم ده دوره ايه؟ يجمع الاشياء المشتركة. عشان كده هو في الاول بتلاقي العموم بيتكلم على ايه الاجناس الالفاظ الموجودة، وكل حاجة انا بتعامل معها ألاقي اللغة عاملة له لفظ أو عاملة له صيغة، زي صيغة قال صيغة كذا اللي دي أحطها أدخلها على اللفظ، أقول للمدارس أقول الطلاب، يبقى ده للجنس يبقى يشمل كل هذا الايه الجنس. يبقى العموم معمول عشان لفظ بيدل على أفراد جنسي على سبيل الشمول، يعني اللفظ يشملهم كلهم. يعني تقول الجملة الواحدة تقوم فككها بعدد أفراد ذلك العام، تقول المدارس في القطر الفلاني او في المحافظة الفلانية اجازة غدا، تشيل كلمة مدارس المحافظة الفلانية دي وتعد 1000 مدرسة. يبقى وتقوم كأن الجملة جت كده. العموم طيب خلاص، العموم بقى حاجة كويسة جدا وبيديني فرصة ان انا اقول استعمل كلمة واحدة تغني عن عدد كبير جدا بقى، عشرات مئات الاف ملايين من الاعيان، طالما كلهم لهم نفس الحكم ويشملهم هذا الايه، ما هو انا هو يشملهم هذا الوصف وانا اسندت الحكم اليه. طب مش ساعات العكس بقى، واحد بيسال والله هي هو في دراسه غدا في القطر كله فهيعدله 27 محافظه الا محافظتين، فقدامه بقى يقول ايه 25 جملة، او بقى يقول جملة واحدة ويستثني. نعم في دراسة في كل المحافظات ما عدا مدارس محافظتي كذا وكذا. يبقى العموم جاب لي الحاجة الى التخصيص، ان ساعات يظل الافضل استعمل الصيغة العامة ثم اخرج منها، يعني مش دايما هلاقي ان كل المتصفين بالاسم اللي عندي ده او كل المدرجين تحته لهم نفس الحكم، ساعتها الاقي ايه اغلبهم، فلاقي الافضل ايه ان نستعمل العموم ثم الايه التخصيص. طبعا التخصيص المتراخي ممكن يكون كان فيه حكمة من ما إن إن إن إن إن إن كله ياخد نفس الحكم، ثم صار الأنسب في زمان آخر إن يتم إخراج بعض الأفراد ما ياخدوش نفس الحكم. يبقى الأصل مثلا إيه الدراسة مستقرة في كل محافظات الجمهورية، وبعدين يجوا يلاقوا اضطرابات يقوم مطلع قرار ان محافظة كذا وكذا اجاز، ده اسمه ايه تخصيص. ده لو طبقنا عليه القواعد، احنا مش كلم مثال شرعي اهو، ده كده نسخ القرار الاول فيما يخص ايه المحافظتين دول، كان الاول داخلين في الحكم العام وفعلا جالهم القرار وبقوا هم مقتنعين انهم منطبق عليهم، وبعدين جه التخصيص. غير لو طلع الكلام مرة واحدة هيبقى ده تخصيص فقط وليس نسخا، يبقى من الاول كانوا عارفين انهم مش داخلين في الايه، يبقى ده اختصار لفظي ماشي، بس في من ساعة القرار مرة واحدة تقال ايه الدراسة مستقرة ما عدا دول، تمام. يبقى كده كل واحد عرف حكمه مرة واحدة، في تخصيص لكن ما فيش ايه نسخ، لا يسمى نسخ. التخصيص المتراخي ده اللي جت فترة احد المخصص ده دخل في الخطاب العام وكان هيطبقه ثم لاحقه التخصيص ده هيسمى ايه نسخ. طبعا ده في علم البشر وانه جد جديد ظروف استثنوا فده نسخ فعلا. وايضا في الشرع احنا عرفنا ان النسخ له حكم، ومنها ان بعض الامور يبقى هذا الحكم يصلح مؤقتا ولكن لا يصلح ان يكون تشريعا عاما لكل زمان ومكان، زي مثلا احكام العقوبات التي فرضت على اليهود حكم بانه فبظلمنا الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، ده كده حكم مناسب كعقوبه، ولكن هل العقوبه تبقى طول يبقى لابد انها ايه تنسخ، فنسخت بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. داخل الشريعة الواحدة برضو مثلا موجود نماذج معروفة من مراحل تحريم الخمر إلى غير هذا، فبيبقى في حكم هو مصلحة وحق وأنسب لفترة، ولكن الحكم المناسب لكل الأزمنة والعصور لم يأتي بعد، يوم يجي معاد إيه إنه يبقى فيه. أو تخفيف بعض الأحكام، بعض العبادات في الصيام في كذا في كذا، عارفين ضع الصيام اول ما فرض كان الامساك يبتدي من صلاة العشاء، يبقى فترة الفطر ايه من المغرب للعشاء، بل من المغرب الى العشاء او الى النوم ايهما اقرب، كان فترة اللي فيها مسموح فيها بتناول المفطرات محدودة جدا، كان الصيام شاق للغاية. ده كان يناسب الجيل الأول، ورحمة الله عز وجل أدركت من بعدهم أن يخفف الله عز وجل عنهم. هم استفادوا أن هم اللي هيحملوا اللي يحملوا رسالة الدين كانوا يحتاجون إلى هذه التربية، والأمة بعد كده استفادت بالتخفيف واستفادت بمعرفة فضل هؤلاء، فضلهم في أنهم كان يعني جاهدوا في الله حق جهاده نسبة إلى من بعدهم. يبقى المهم ده إيه؟ ده القضية. إذن النسخ ممكن يبقى شيء خاص له حكم وبعدين يأتي نسخ له، وممكن يبقى إحدى صور التخصيص لما يبقى المخصص كان متراخي عن الإيه؟ عن العام. لكن فهمنا يعني إيه عام ويعني إيه تخصيص. العام أنا بحتاجه كدراسة، إن أنا عندي اللفظ العام لما بقابله بفك الجميع أفراد إيه جنس اللفظ بيجيلي ده تحت منه 100 فرد، يبقى كأن إيه الحكم نسب للمية. ممكن ما يجروش تخصيص، احنا دايما نقوله العام والخاص، هو الباب اسمه كده عشان أصعب نقطة فيه أهم نقطة فيه التخصيص. لكن الباب العام لوحده ممكن اللفظ يأتي عام ولا يأتي له مخصص. استفدت ايه؟ استفدت ان اسندت الحكم الجميع افراد جنسه بس ولا بيأتي مخصص. طيب يبقى هنا فبيقول انه السنة تخصص العام، ومن ذلك طبعا الامثلة اللي بيضربها دايما يعني فيها دايما يعني مش دايما هتبقى كلها متفق عليها، احنا عايزين نفهم بس كانت دي واضحة. من ذلك قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة، يبقى الميتة هنا بنص القرآن ايه محرم. طيب الميتة ده لفظ خاص ولا عام؟ اي لفظ مسألة خاص ولا عام تقول لي بالنسبة لايه، الا بقى اخص حاجة اللي هو العلم ده اللي هو خاص لا يمكن ايه لا يمكن ان يبقى فيه اخص منه. علم اللي هو اسم لشخص ماشي. الميتة اكيد ساجدها اذا قارنتها ببعض الاشياء انها ايه عامة ازاي والله يدرك تحتها يعني ميتة الأنعام وميتة الطيور وميتة السمك وكل أنواع الايه الميتة. يبقى أنا لو أعملت هذا النص منفردا يبقى السمك ايه حرام لأنه ميت لو أعملت هذا، وإنما حرام عليكم الميتة والدم، يبقى الدم مسفوح مش مسفوح. الدم هنا هقول عام ولا خاص؟ ما برضو انت ممكن تقول لي لو انا بسألك العلاقة كلمة الدم بكلمة النجاسات مثلا اقول لي ايه النجاسات عام لو بتكلم عن الدم المسفوح، لكن هنا الدم له افراد دم مسفوح او دم ايه غير مسفوح. يعني ايه دم غير مسفوح؟ مخلق كده متجمد اللي هو زي الايه الكبد والطحال. يبقى إذن هنا الدليل ده لو كان قد ورد مجردا كان هيدل على حرمة السمك وحرمة الجراد. الجراد بيكلم يصطادوه يموت أو يأكل بيموتوه عشان إيه ملوش تذكية، يعني هو أصلا ملوش ده فبأي طريقة طهي حيموت حيبقى إيه ميت والطحال والكبد. لكن دلت السنة على أن هذا خارج من التحريم، يبقى ده من اسمه إيه تخصيص. هل هذا نسخ؟ ده بقى محتاج نعرف التاريخ، مش داخل في موضوعنا ده يعني. ما حدش برضو بيقول على ده لو إنه قعدوا فترة يمتنع من حرمة من أكل السمك يبقى هنقول على ان الحديث احلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالحوت والجراد، واما الدمان فالكبد والطحال. هنقول عليه انه مخصص وناسخ، ان التخصيص ده نوع من الايه. لكن لو انه الآية اتقالت ثم شرحها النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يدخل فيها السمك والجراد ولا الكبد والطحال، يبقى ده تخصيص ولا يسمى ايه التخصيص بس. نعم، يبقى ده مثال ان السنة خصصت القرآن. وهذا يعني كل الامثلة دي بقى تصلح ايه، يحتج بيها على القرآنيين. القرآنيين فاكرين ان هم ليسوا قرآنيون، طبعا هم لا يتبعون القرآن، لكن هكذا تسموا لانهم يقتصرون بالقرآن ولا يعملون بالسنة. نقول له انت هتحرموا على الناس السمك ولا هتعملوا ايه؟ ها، تخصيص السمك يعني ثابت بالسنة. ايضا بالنسبة للمحرمات من النساء، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يبقى كده نص على أن بعد المحرمات المذكورة كل حلال، فهذا دل بعموم على الجواز ما سوى ما ذكر من المحرمات، ودلت السنة على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، كما دل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ده نسميه تخصيص ولا نسخ؟ هو تخصيص أكيد، لكن هل هو تخصيص فقط ولا متضمن لنسخ؟ الظاهر أنه لم يعمل قط في تاريخ المسلمين بجواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وإيه، فده تخصيص فقط من أجل هذا. ما حصلش فترة أن الناس توهمت فيها جواز هذا الإيه الجمع. طبعا بعض العلماء بيضرب ده كمثال للنسخ، أن السنة نسخت القرآن، فبيردوا عليه انه ما حصلش فترة التراخي ديت، او بيردوا عليه بان تحريم الجمع بين الاختين عند التأمل يتضمن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها، وده يعني في درجة توسع شوية، يعني عشان العلماء اللي بيقولوا ان السنة مستحيل تنسخ القرآن، لو قيل لهم هذا المثال ممكن يرد يقولوا بل هو محرم بنص الآية، محرم الجمع بين الايه بين الاختين، فيقولوا ان لان ده من باب قياس الاولى، ان الجمع بين الاختين مشكلته ان كونهم اختان لا يستقيم ان يكون ضرتين، فيبقى ما يقول لك طيب ده هي العمة والخالة بمنزلة الام، فيبقى من باب اولى لا يجوز الايه الجمع. لكن طبعا هو المستند الحاسم في المسألة هو السنة. أيضا من دور السنة مع القرآن تقييد المطلق، فيارد الأمر في القرآن مطلقا فتدل السنة على تقييده بمقدار أو حد أو صف. المطلق والمقيد شبه العام والخاص كده، بس مع فرق جوهري. أنا لما نقول مثلا أكرم الطلاب، هنا ده قال الجنس دي من صيغ العموم، بس تعال نفهمها بعيد عن أن أنا حافظ أن قال الجنس دي من صيغ العموم. لما نقول أكرم الطلاب أو أقول أعطي ورق الامتحان للطلاب مثلا، ينفع أخذ طالب أو اثنين أو ثلاثة ولا لازم أخذ كله؟ لازم أخذ كله. يبقى إذن اللفظ صيغة العموم مش شرط يكون اللفظ كده طول عمره عام، هي صيغة، يعني بمعنى إن لما قلب تدخل على اللفظ بتديله إيه، إذا قد تكون للعهد أو للجنس بتفهم السياق، فلو كانت إيه للجنس بتفيد العموم. طيب تعال لما نقول والله المدرس معاه كتاب زيادة فبيقول إيه، أعطي هذا الكتاب لطالب، هو انا هنا اتكلمت على حد بعيني، العالم ما فيهوش مشكله دايما هيكون خاص ويعني مش محتاج لتقييد. انا هنا اتكلمت على يعني، طب انا اتكلمت على الطلاب كلهم زي الاولاني، ما انا اتكلمت على ايه؟ لا مش بص بقى ايه، لما طالب يبقى ذكي شويه وبوظ لك المثال. اعتبر ما حدش معاه كتاب يعني، وزع الوجبه يا عم يعني اي حاجه. يعني انا اتكلمت على كل الطلاب ولا على طالب بعيني؟ طالب ولك اعطي هذا الكتاب لطالب. يبقى الاطلاق بيجي ازاي؟ الاطلاق هو زي العام بالظبط، هاخد اللفظ واشوف كل اللي ينطبق عليهم هذا اللفظ، يبقى كده انا بعمل ايه؟ بعمل زي العموم بالظبط. بس بعد ما بعمل كده مش بنفذ الحكم على كلهم، بختار منهم واحد انفذ عليه الحكم. يبقى العام بيدل على جميع افراد جنسه على سبيل الشمول، والمطلق بيدل على جميع افراد جنسه على سبيل البدل. يعني استحضرهم في ذهني كده، واللي يجي منهم معايا ينفع. اطعم مسكينا، مش حد بعينه، انا محتاج استوعب عموم المساكين برضه، كأنك بقولها غير لو قلت لك اطعم المساكين، لا دي تبقى ايه؟ يبقى عام. اطعم مسكينا، وغير لو بقولك اطعم فلانا، خلاص فلانا ده ما ينفعش الا هو. ماشي. يبقى المطلق بتكلم على واحد لا بعينه. طيب انا كان ممكن في العام اخصصه، اشهر تخصيص في الدنيا بعد الاستثناء طبعا، الاستثناء ده للتخصيص الصفة، هقول مدارس محافظة الاسكندرية اجازة غدا. الاول كنت هقول المدارس طبعا، هنا مش مدارس العالم كله، اللي لما هيتكلم حد في مصر يبقى بيتكلم على مدارس ايه؟ مصر. ابقى المدارس او الدراسة او كذا مستمرة في الدراسة، ده كده استعملت لفظ ايه؟ ممكن اخصصه بوصف، هقول مدارس محافظة الاسكندرية، يبقى انا كده من كل المدارس دي خدت ايه؟ ما زال هذا اللفظ عام بالنسبة ايه؟ لأحد المدارس دي، لكن هو بالنسبة لكلمة المدارس بس خاص. إلا أكسبه الخصوص، الصفة اللي أنا حطيتها جنبه. فبدل ما أنا بتكلم على كل مدارس الجمهورية بقيت بتكلم على إيه؟ مدارس اسكندرية. لما أعمل كده مع المطلق بسميه بقيده. ده بقى هنا يجي إيه؟ مثال بتاع نقول أعطي هذا لطالب يحتاج، أو لطالب ليس معه كتاب. أنا عندي في الفصل 100 طالب، لو قلت لك أعطي هذا لطالب أي واحد من 100 ينفع، مش لازم 100 كلهم، أي واحد بس، أي واحد من 100 إيه هينفع. لما أقول أعطي هذا لطالب ليس معه الكتاب، يبقى أنا محتاج 100 دول الأول أخصصهم، اشوف مين معهمش كتاب، 20 واحد ينفع اي واحد منهم. يبقى اللفظ لما بيكون اذا عري عن الصفه، خلينا نقول الصفه او الشرط كلهم شبه بعض، خلينا مثلا اللفظ اللي هو عام احط له صفه، يبقى انا بقى ايه؟ بخصص. مطلق يعني ايه مطلق؟ يعني يدل على واحد لا بعيني بس ايه هو، او هو بيدل على افراد على سبيل البدل، افراد اختار منهم واحد، لما اعمل له صفه يبقى انا كاني بخصص الفضاء اللي انا بختار منه. ده اسمه ايه؟ تقييد. انك ما ينفعش تدي الكتاب غير لطالب معهوش الايه؟ الكتاب في المثال اللي احنا قلناه. يبقى اذا ممكن يجي النص في القران مطلقا وتقيده السنه. كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والآية فيها إطلاق في موضعين، الأول اسم السارق ومن هو الذي يستحقه ويستوجب القتل، يعني حتى المثال ده أقرب إلى التخصيص منه للإيه؟ إلى الإطلاق. والثاني موضع القطع الذي تقطع منه يده، لأن اليد تطلق على النين من أطراف الأصابع إلى الرزق، من أطراف الأصابع إلى المرفق، من أطراف الأصابع إلى الإبط، وجاءت السنة ببيان موطن القطع من الرزق. ودلت السنة أن المراد بالسارق من سرق ربع دينار فصاعد. دل لو العبارة بتقول السرقة توجب الحد، وأنا قلت سرقت ربع دينار فصاعدا توجب الحد، يبقى ده إيه؟ إطلاق وتقييد. تمام. وعموما الباب يعني احنا المهم نفهم الايه المعنى العام يعني. كما في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. ودلت السنة أيضا على أن القطع يكون من مفصل الرزق، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا من المفصل. السنة أيضا تفصل المجمل، ده الغرض الثالث أو الثمرة الثالثة من ثمار تفسير السنة للقرآن. يقول قد جاء القرآن بفرائض مجملة كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وجاءت السنة بتفصيل ذلك ببيان أعدادها ومواقيتها ومقاديرها وهيئاتها وشروطها وأركانها، وهذا كثير في السنة. طبعا من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، أنا الحجة اللي يفهمها عامة الناس أي بدعة بتنتشر ويبتدي أصحابها يستهدفوا العامة، مهم جدا تبقى عارف الايه الرد الملجم اللي يفهمه العوام كويس. يعني ايه كمناظرة إبراهيم عليه السلام مع النمر، قال أنا أحي وأميت، بقت العملية كده ايه هتبتدي بقى فيها جدل ممكن يلبس على الناس، والناس عندها استعداد فطري لتصديق الطغاة. قال فإن ربي يأتي بشمس المشرق فأتي بها ايه من المغرب. مهم جدا نبقى في عندنا الحجة اللي يفهمها العامي البسيط لو لقينا اكتر على الناس القرآنيين. انتوا مسلمين الحمد لله، طيب بتصلوا معانا ولا بتصلوش؟ ما بتصلوش لا تكلموش في الدين، يعني العامة اظن صعب جدا يتقبل ان حد يكلمه في الدين هو ايه ما بيصلش. بتصلي، جبت الصلاة منين؟ مواقيت واعداد ركعات. طبعا لادراكهم ان الكلام ده صعب جدا يقوله في لا الاجابة الاولى تورطهم والاجابة التانية يلزم منها اثبات حجة الايه، انا اخترعوا اجابة سخيفة قوي كده، اقولك لا لا لا ما تجيبليش الصلاة لان الصلاة دي الامة كلها نقلها عن بعض. ايوة الحجة، انت فين حجتك في الصلاة؟ طب ما هي الامة نقلة اللي انت اللي مش عاجبك، ما هو كلهم بيبتدي يطعن ايه بقى في حاجات في الزواج وحاجات في وعايزين يزوجوا المسلمة من الكافر، طب الامة نقلة الكلام ده كله، انت لم تحتج به. الحجة عندنا في هذه الأحاديث هي التي بينت، هذه السنة التي بينتها ثم نقلتها الأمة. الأمر الآخر أنا بتكلم على السنة كانت في يوم من الأيام حجة ثم ارتفعت حجيتها، أم أنها ليست حجة أصلا؟ السؤال برضو بصيغة أوضح، هنقول له من يسمع الكلام مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، سمع خبرا، هل يسعه أن يقول بل أنا والعياذ بالله أنه يكذب ذلك الخبر؟ سمع أمرا هل يسع أن يقول أنا لا أطيع إلا الأوامر القرآنية؟ لو قال نعم يكفر، قال لا لزمه أن يثبت حجية الإيه؟ السنة. نفس الأمر لما نيجي نقول له الصلاة يقول لك أصل الأمة نقلاها كويس، أول ما الأمة تعلمتها تعلمتها إزاي؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان آنذاك عندك حجة. آنذاك خلاص أنا هختصر لكل المراحل دي عشان بس نثبت. كان آنذاك حجة ولا لأ؟ فلو قال لأ يبقى تناقض مع نفسه أصلا، ما أنت بتعمل لي حاجة بلا حجة. ولو قال كان آنذاك حجة يبقى السنة حجة. هي قل لي بقى امتى نسخت ومين اللي نسخها، مين اللي رفع حجيتها؟ يبقى نعم. فالمهم أن السنة تأتي ببيان المجمل، وهذا كثير جدا كما ذكرت. وبيان المبهم ده بيبقى في القصص ونحوه إشارة إلى معين، إن نبقى عارفين إن في حد عمل كذا ولكن لا نعرف من هو. وذلك بأن يرد في القرآن ذكر لمعين من غير بيان اسمه، فتأتي السنة ببيانه. ومنه قوله تعالى وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويمكث عندها، فوطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير، على سبيل الاستفهام يعني، إني أرد منك ريح مغافي. قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت ولا تخبري أحدا بذلك. فدل الحديث على أنها عائشة رضي الله عنها. طبعا ده من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وطبعا باب التعريض وغيره ستجد النساء دايما مدخل فيه إنها تنال حظا عند زوجها، تقول له أجد ريحة كذا. يعني المسألة كله إيه؟ استفهام، ولكن استفهام تجعله يعني يزهد في هذا العسل الذي عند زينب رضي الله عنه. وكذلك قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، دلت السنة في حديث عائشة السابق، لأن الآيات دي نزلت بهذا الإيه؟ هذه المناسبة. يبقى إذن الخطاب لمن؟ لعائشة وحفصة رضي الله عنه. وقريب منه ما روى الترمذي عن ابن عباس أن يهودا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البرق ما هو، قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فالبعيد عن أن نقول أنه بيان لمبهم، لأن البرق مش اسم الملك، البرق ظاهرة موجودة. يعني سألت اليهود الناس لم عن البرق، اللي بيسأل عن ظاهرة بيبقى بيسأل عن تفسيرها، وبالتالي الإجابة هنا أنه ليس البرق أنه ملك، ولكن الإجابة أن البرق يحدث لأن الله أوكل ملكا يسوق السحاب، والسحاب ايه؟ يصطدم فيحدث هذا البرق. طبعا كل هذه النصوص اعتقد ان العلمانيين بيهيجوا حوالين انكم تنكرون التفسير العلمي. العلم اتقدم وبقى عارفين الزلازل بتحصل ازاي. طب يا اخوانا لو انتوا العلم، وده حقيقي طبعا، ولكن لما العلم يعني هكذا أغناكم عن الوحي فيما تزعمون، بتشوفوا بالمرة ازاي تواجهوا الزلازل بدل لما بيحصل زلزال على بعد آلاف الكيلومترات تنخلع قلوب كل العباد. فنقول لهم في النهاية انه نحن نحاول ان نفهم الكون من حولنا، هذا خلق الله تبارك وتعالى، خلقنا احنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الطب اللي تقدم ده مازال ما يجهله من جسم الإنسان أكثر بكثير مما يعلمه لك. عم ده الأشعة التلفزيونية والأشعة المقطعية. طب كده خلق يعني، شوف الأطباء عدد الأسئلة اللي هم حائرين فيها. موضوع زي موضوع كورونا مثلا، لا موضوع زي موضوع السمنة مثلا، موضوع بسيط للغاية، هما مش يعني الناس مش قدرت تعرف بالضبط هو ايه اللي يخلي الجسم يخزن دهون وايه اللي ما يخليش، كلها تفسيرات وده كذا وده كذا. فالمجهول كثير جدا. يعني المرض الضغط هو بيعرف يقيسه ويعرف أعراضه ويعرف خطورته وعارفين شوية أدوية تسيطر عليه. تخيل مثل مرض بسيط جدا زي مرض الضغط ده كل ما يمكن البشرية فيه علاج يومي, فيش علاج للمرض ده, يعني معالجة يومية لأثار هذا المرض. تاخدش البرشامة في يوم تبقى عرضة للخطر, بغض النظر بقى ايه البرشامة اللي مدتها 8 ساعات واللي مدتها 24, ولو ربنا اكرمهم بعد كده وعملوا حاجة مدتها اكتر من كده, مش قلنا المرض ده لا علاج, لا الواقع الان ملوش علاج, او ان علاجه اقصى تاخد برشامة ده تحقيق تحسن الاعراض 8 ساعات, او الشائع الان 24 ساعة ده اقصى حاجة وصلوا له. مرض بسيط للغاية, ومع هذا ده اللي معروف طبيا منه, ده اللي قدروا يوصلوا له. أسبابه في غاية الغموض. وممكن لك عندك ضغط من جهة خذ العلاج, ومن جهة جرب تظبط رتم حياتك, الأكل النوم الرياضة, وارد الدنيا تتظبط وارد ما تتظبطش وهكذا. طب بيحصل يعني ليه وإمتى؟ السكر ما اختلفش كتير عنه, الأمراض العقلية حدث ولا حرج في ما يوجد من غموض وجهل و وإذا نقول ده احنا بنقول الانسان في نفسه, ما بالك في الكون من حوله؟ يعني ما نعرفش حاجة عن الكون, لا نعرف, لكن وما اوتيته من العلم الا قليل, ما تغترش بيه. طيب هنقول مشكلتنا مش ان العلم اللي هنعرفه كتير ولا قليل, هو بيقولك انا مشكلتي معاكم ان حاجة لها تفسير مادي واضح جدا, وانتم مصرين تقولوا ان ليها تفسير قدري ملوش علاقة بهذا التفسير المادي. لا, مين اللي قالك؟ احنا بنقول لو في تفسير مادي فنثبته, وهو لا ينفي انه بقدر الله عز وجل, وانه قدر الله عز وجل لك ان ينفذه بكن فيكون او يوكل به ملكا. المرض في ناس بتاعي بدون اسباب, واتكلمنا قبل كده في العدوى او غيرها, في مسببات مرض ده اكتشفناه برضو بقى, البشرية اكتشفت ان في كائنات دقيقة قد تسبب امراض للانسان, بكتيريا فيروسات طفيليات مش عارف ايه, مش الكائنات دي من خلقها وايه اللي يخليها يبقى ناس قاعدين في مكان ويدخل واحد مريض يجعله الله سببا انه يعدى فلان وكل الباقيين؟ لا, عشان كده بنقول هل في عدوى؟ اثبات ان مسبب المرض قد ينتقل من المريض الى الصحيح, قد ينتقل من المريض الى الصحيح, ومن ثم يكون من باب الاخذ بالاسباب انه نمنع اختلاط المريض بالصحيح, او نمنع بقى ربنا يمن علينا بعلم زياده نبقى عارفين ده المرض ده ظاهري بينتقل باللمس, يبقى لما اللي يمرض ما يلمس حد. طب ده بينتقل بالنفس, يبقى اللي يمرض باب اخذ الاسباب مشروع, لكن ان هو اذا كان مريضا لابد ان يعدي جميع الخلق غير صحيح, ان ده شيء لا ليس بقدر الله, ده غير صحيح, ده العدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم, ومع نفيه لها امر بالفرار من المجزوم. يبقى إذن التفسير الظاهري لا ينافي أن الأمور بقدر الله, وإن الله قدر المقادير, وأن الله أوكل بعض الملائكة ببعض الأمور. هم الآن شايفين على فكرة موضوع البرق إلى الآن لم يرقى أنه يكون حس, لأنه يعني لكن نظريات للتفسير ماشي خلاص, خلخلة في طبقات الجو، اختلاف في الشحنة الكهربية، أيا ما يكن، تيجي تدور في أي حاجة من دي، يعني أصل الكلام ده كله إيه؟ الرياح. خليهم كده، شوف سبحان الله، ده برضو إيه، الشيء بالشيء يذكر. يعني كتير من الإخوة بيبقى عنده حرج من الأرصاد الجوية وتنبؤها بحالة الطقس المستقبلي. هنقول له كل حاجة لها ضوابطها. يعني أنت كإنسان عادي خالص ومعكش أي أجهزة، وفي نفس الوقت مؤمن بأن لا يعلم الغيب إلا الله، وانت ماشي في الشارع لقيت السماء ملبدة بالغيوم الكثيفة، بتقول ايه؟ احتمال كبير تشتي. هذا القدر فيه مشكلة؟ ما فيهوش. يبقى هي الأرصاد بتعمل القدر ده، ولكن مع أجهزة رصد أعلى. وبيرصد منين بقى؟ من كل الدول، فبيلاقي ان الرياح نشطة جاية من اوروبا محملة وجاية بدرجة حرارة باردة جدا، وبعدين بيقول غالب الظن ان درجة الحرارة دي لو اصطدمت بدرجة الحرارة اللي عندنا هتعمل كذا. المشكلة بتبقى في صيغة التعبير عن الكلام، انه كأنه يقول بصيغة الجزم. اما ذكر ان هذا من السنن الكونية التي تعلمناها، ما فيهوش مشكلة. وفي نفس الوقت هذا لا ينافي ان الامور كلها بقدر الله. هتلاقي في الاخر كل بقى المطر وغيره مرتبط بحركة الرياح. طب حركة الرياح سببها، بيقولوا ان الشمس على البحار والمحيطات بيختلف بقى معدل البخر ومعدل السخونة من مكان لمكان. يقوم الهواء يعلى، يعني يسخن في حتة اكتر، يعلى طبقات الجو العليا يتحرك. لا مع ان هذا سيظل تفسير نظري، في فرق بين حاجة تحولت الى حقيقة علمية قطعية او حتى يعني يغلب الظن بها جدا، وبين حاجة ايه، هذا تفسير نظري، ومع هذا تفسير معقول. في النهاية بقى مين اللي خلق الشمس وخلق البحار وخلق الأرض، ثم قدر ان في نفس اليوم من نفس السنة يجي لك موجة برد، والسنة اللي بعدها واللي بعدها ما تجيش. طب مش نفس الشمس في نفس الزاوية على الأرض في نفس المكان مفروض زي ما انتوا بتقولوا تعمل نفس الرياح؟ لكن مرة هنا قدر معها يعني شيء آخر، الرياح في مكان آخر. إذن المسألة يعني بتيجي تتكلم مع بتوع الأرصاد تلاقي صعب جدا يتنبأ. لو عايز تتكلم بقى على بتكلم على وصف المناخ صيف وشتاء، عادي يعني ده موجود في كتب الجغرافيا بتاعت ابتدائي، يعني ايه وصف اجمالي جافحة مش عارف ايه، ان المناخ في هذه البلد يعني تمطر غالبا في مواسم كذا مش عارف. لكن لو عايز بقى يقول لك حركة الرياح ودرجة الحرارة والكلام ده كله، ادي مثلا النهارده كانوا متوقعين ايه؟ امطار شديدة جدا، ويعني وظلموا العيال قعدوا من المدارس، قال يعني العيال بيرحبوا جدا، دي اكتر يعني ايه الخطأ المرحب بيه جدا، انهم يتحسبوا يعني طقس سيء، طقس مضطرب وايه. لكن لا ده بقى تقول له احسبها لي المدة اطول شوية او يوم بيوم، وبعدين ويقعد يصوب على مدار الساعة، يعني هو كان متوقع شيء وبعدين الفعل طلع غيره، تلاقي ايه بتوع شغالين كده. فاذا في النهايه نحن نوقن بان الله عز وجل وكل ملكا بالبرق، وانه هذا من قول الله يكون فيكون بجنوده، يمكن ان يكون كن فيكون، يمكن ان يوكل بعض الجنود بها، وانه ده لا ينافي انه لما بيحصل اذ البرق بيبقى سحبتين خبطوا في بعض ساقهم، يعني لهم السبب الظاهري بتاع الرياح ولهم السبب الغيبي بتاع الملك، وبرضو الزلازل والبراكين او البراكين والزلازل مرتبطين ببعض. طيب في النهاية والله انتوا لسه هتقولوا الزلازل غضب من الله، ده الزلازل دي بتبقى طبقة من طبقات الارض مش عارف انزلقت فتحركت. حلو، من خالق هذا؟ ثم لماذا يحدث في وقت دون آخر؟ هيقعد أي لماذا يجاوب بعلة قبلها قد تكون صحيحة وقد تكون مفتعلة لمجرد بس إيه لغاية لازم في الآخر ينتهي إن يقول هذا قدر الله. يعني ليه السحاب خبط في بعض وليه تحرك وخبط في بعض؟ أصل الرياح اتحركت. طب ليه الرياح اتحركت؟ أصل درجة الحرارة اختلفت في الرياح فكمية البخر وسخونية الرياح. طيب ليه درجة الحرارة اتحركت؟ أصل الشمس. طب ليه يعني في النهاية بتقول هذا خلق الله، مخلوقات الله عز وجل مؤتمرة بأمري. هو هيفضل كده لو هو عايز يجاوب إجابات مادية محضة لازم يجي عند نقطة ويقول أعجز عن الجواب. تقول له بس هي دي بقى أعجز عن الجواب، دي هي دي قدر الله عز وجل وجنود الله تبارك وتعالى وكيف يدبر الله تبارك وتعالى الكون. من دور السنة مع القرآن النسخ، وقلنا ده في خلاف بين علماء السنة، يسموا الأمثلة دي نسخ ولا يدرجوها في النوع اللي بعده اللي هو بيان النسخ. بيان النسخ اللي هو ان الناسخ يبقى دليل قرآني لكن غير ظاهر الدلالة في النسخ، فتأتي السنة تبين وتتمم الدلالة. هذا إنما يعني هذا القسم إنما اخترعه العلماء اللي شايفين إن السنة لا ينبغي أن تنسخ القرآن، وفي نفس الوقت يعظمون السنة ويعملون دلالة النصوص التي وردت فيها أن السنة نسخت القرآن. وعشان كده قلنا الخلاف في المسألة خلاف لفظ. ومنه نسخ آية 5 رضعات بالسنة المتواترة. أنا كان عندنا آية في القرآن نسخت لفظا وحكما، هي 10 رضعات مشبع، 10 رضعات تمات يحرم كما في حديث عائشة رضي الله عنها، ثم نسخت ب5. هي ما قالتش ان نزلت آية فيها الايه فيها الخمس، كويس؟ يبقى اذا الخمس دي كانت ايه نسخ للآية بالسنة. وهذا هو الراجح، المسألة فيها خلاف. الراجح ان من حديث عائشة رضي الله عنها يبقى انه الذي يحرم 5 رضعات مشبعات. وطبعا في دليل آخر متمم له أن يكون هذا إنما الرضاع ما أنشذ العظم وأنبت اللحم، وإنما الرضاع عن مجاعة. يبقى ده يكون في الفترة اللي الطفل فيها غذاء الرئيسي الرضاعة وهي السنتين. يبقى إذا رضع رضيع من امرأة 5 رضعات مشبعات في زمن الرضاعة صارت أمه في الرضاعة. طبعا هو كل الأمثلة اللي بيجيبها مغرية بالاستطراد وإحنا عايزين نخلص، بس ما فيش مشكلة لأن ده خطأ شائع. الناس تسأل في الرضاعة إيه فلان عمل ايه، رضع مع فلان او فلان، ينفع يتجوزها، ينفع يتجوز اختها؟ والسؤال ايه غلط. ليه غلط؟ ما عندناش حاجة اسمها رضع مع او لا اثر له. الاثر الرئيسي انه رضع من من، يبقى الطفل رضع من من من واحد بقى وقتها هي كانت ترضع من غيره ما لا اثر له. الاثر انه يكون هو رضع منها وبالشروط 5 رضعات مشبعات على الراجح في زمن الايه الحولين بقى ابنها في الرضع. نعم اصلهم اجتمعوا يعني ايه بقصد الفقهاء اجتمعوا اي رضع كل منهما من ذات الايه الثدي. وحتى ده لا يلزم احنا هنا الاضبط نقول ايه القاعدة النبوية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طب هو رضع من امرأة يبقى هي صارت امه في الرضاع تنقل كل نسبها. ما فيش ابن بينقل لابائه نسب. النسب الابن بياخده من الايه من الوالدين. يبقى مين هينقل للتاني؟ الام هتنقله. يبقى الزوج الذي لبنها هذا من مائه ما هي بقى عندها لبن لانها كانت حامل وارضعت. اللبن بيجي بهرمونات بتيجي بعد الايه بعد الولاد. فهذا يكون أبوه في الرضاع الرجل الذي كان سببا في إضرار ذلك اللبن. كل أبنائها من النسب أخواته في الرضاع. كل أبنائها من الرضاع أخواته إيه ذكورا وإناث. يبقى يقول رضع مع فلانة ياخد أختها ماليش دعوة رضع مع فلانة. تقول لي رضع مع فلانة من فلانة بقت أمه. طب بنتها في النسب اللي أصغر منه اللي أكبر منه اللي رضعت معه اللي رضعتش معاه كل بناتها في النسب أخواته في الرضاعة. أي واحدة رضعت من هذه المرأة أخته في الرضاعة. يبقى ده كده هو التصق بتلك المرأة وأخذ نسبها. ينقل هو لإخواته ما ينقلش لإخواته. يبقى أخوه يتجوز بنت هذه المرأة يتجوزها. اللي رضعت مع أخوه في نفس المرأة اللي رضعت مع أخوه. واللي ما رضعتش مع أخوه اللي رضعت قبله مفيش علاقة. بجيب واحد يقول عايز يتزوج فتاة رضع أخوه من أمها. نقول مفيش هنا إيه لا هو رضع من أمها ولا هي رضعت من أمه ولا رضع هما الاثنين من امرأة ثالثة. دي حالات التحريم اللي يجتمع على ايه على ثدي. دي العلماء بيقولوها كده. امتى يحرم على اثنين انهم يتجوزوا؟ اما انه رضع من امها حتى لو امها دي ما رضعتهاش. ممكن واحدة ما رضعتش من امها بس هنا هيبقى القضية في الايه في النسب. فاما ان يكون رضع هو من امها او رضعت هي من امي او اجتمع على ايه على او انه مرضعة من ثالث. نعم. وطبعا هنا دول الاخوات الحرمة مش الاخوات بس يعني اي بقى نقول هل في علاقة هتخليه خلها في الرضاعة او تخليها هي خالته في الرضاعة هاي في اي علاقة تخلي فيه ما يشبه النسب هاي ايه هتحصل الحرمة. بس المهم ان الحرمة تأتي بان الشخص او الطفل اللي رضع من امرأة التصق بها واخذ نسبها. طب واحد تاني رضع من نفس المرأة التصق بها واخذ نفس نسبها. طب وهكذا. او ما رضعش وهو من نسبها اصلا يبقى خلاص. ومنها من امثلة النسخ السنة بالقرآن القرآن بالسنة ومنها النسخ إباحة الحمر الأهلية المنصوص عليه بالحصر الصريح في الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هنا الحصر يبقى دي المحرمات ما فيش غيرها. أضاء يبقى هنا وبالذات بقى تحريم الحمر الأهلية متأخر يبقى كان فيه إباحة مستفادة من البراءة الأصلية ثم مستفادة من القرآن ثم جاءت السنة بالإيه يبقى ده التخصيص، ده نوع من الايه اللي بيقول لا عندنا السنه لا تنسخ القران، يقول والله يا الحمر الاهليه كانت مباحه بالبراءه الاصليه ثم جاءت السنه بالتحريم، ما بيخليش ان الايه دي دلاله على الايه على على على اباحه الحمر الاهليه عشان ما يخليش النص ناسخ لها. يقول طالما الامثله دي اتفقنا فيها على الحكم يبقى الخلاف في المساله لا ثمره له. لو في مسائل سيتوقف قولنا فقهيا على حسم هل السنه تنسخ القران ام لا كانت تبقى مساله مهمه، لكن هي لا ثمره لها لما بنتكلم في اطار يعني علماء السنه. هنا العلماء عشان الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث مع اطلاق القران لجواز الوصيه، ده اقوى مثال اتقال فيه بالسنه نسخه الايه القران. فالذين لا يقولون او يجدون ان هذا القول لا يعني يخدش حرمه القران، وده مقصدهم، لم يكابروا في الحكم، دي اهم حاجه. لكن هو في الاخر قال لك لا، هو كانت الوصيه الاول وما فيش مواريث، فكان المفهوم انه طالما شرعت مواريث تغني عن الايه عن الوصيه. هذه الاشاره التي كانت في القران، يبقى هو بيقول ايات المواريث هي الناسخه لايات الوصيه، ولأن هذا الأمر ليس واضحا تمام الوضوح بيانته السنة، فراح بيسمي ده بيان الايه النسخ. لا مش راح في الاصطلاح، لكن هو في الواقع نوع من الايه النسخ. يقول بيان النسخ فيكون الحكم المنسوخ ثابتا بالقرآن وناسخه قرآن، ومن ذلك على قول بعض أهل العلم، عشان قلنا نسخ وصية الوارث بآية المواريث، والحديث بيان للناسخ وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية له. والنوع الثاني أن يثبت الحكم بالسنة وينسخ بالقرآن، والسنة تأتي بيانا للنسخ، ومنه التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس كما كان الأمر في أول الإسلام. يبقى هنا القرآن هو اللي نسخ السنة، لأننا ما عندناش دليل في دليل قرآني للتوجه إلى بيت الإيه؟ المقدس. ولكن أكيد كان ده موجود، والقرآن بين إن هذا كان مشروعا ثم بين نسخه، فيبقى الحكم كان بالسنة وبعدين القرآن جاء ناسخا ثم جاءت السنة مبينا، لأن هذا إيه نسخ. المثال ده تقريبا هو يعني فهذا كان الصلاة إلى بيت المقدس في أول الأمر، حتى نزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعمل. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في الصبح بقباء صلوا صلاه الصبح في مسجد قباء جاءهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وده من أقوى الأدلة على حجية خبر الواحد في أمر عظيم كالصلاة، بل وفي احنا قلنا في حق هؤلاء كان خبر ذلك الرجل هو النسخ. يعني في الشيء اللي حتى بعض العلماء احتاط له جدا وهي مسألة الايه النسخ، لدينا ان الامة عملت بخبر رجل واحد في عبادة عظيمة بل في نسخ أحد أحكامها، وهم أثناء الصلاة استداروا بفضل الله عز وجل. أيضا من أغراض أو ثمرات السنة مع القرآن تفصيل قصص القرآن، مثل حديث الغلام المؤمن في قصة أصحاب الأخدود، ومثل ما ورد في قصة موسى والخضر عليهما السلام وأمثال ذلك. بكده نبقى انتهينا بفضل الله عز وجل من تفسير القرآن بالسنة، والمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن تفسير القرآن بأثر الصحابة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. هي طيب جاوب نفسك انت، هذا الرجل، هذه المرأة تسمى أمه ولا لا؟ طيب الفتاة المرأة دي أمها ولا لا؟ يبقى اخوات في الرضاعة. لو ان الرجل ده تزوج باخرى او كان تزوج باخرى وله ابن او بنت، فهو الرجل ده ابوه ولا لا؟ طب ابوها ولا لا؟ يبقى هي ام اخواته في الوقت. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.